أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر، قال إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر، أو كلمة النحو. وقال يا أهل الكتاب أوتروا، يا أهل القرآن أوتروا. هنا هل نقول الأمر للوجوب أو لا؟ نقول افعل الوتر، افعل الوتر، لكن لو تركته حينئذ إيش؟ اسأل هو واجب ولا غير واجب؟ إن كان واجب يحتاج إلى توبة، كان غير واجب فالأمر فيه واسع. لكن نحن نقول عندنا دليل أن الوتر ليس بواجب، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة، وقال أعلمهم أن الله افترض عليهم كم؟ 5 صلوات. إذا الوتر غير واجب، فكل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلوات ليس بواجب سوى 5، إلا ما كان له سبب فقد يقال إنه واجب، كصلاة الكسوف مثلا أو تحية المسجد، على خلاف فيهما. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.